قال رحمه الله: باب السجود على الأنف والسجود على الطين. قال في نسخة صاد وقاف: باب السجود على الأنف في الطين. وهذه النسخة التي شرح عليها الحافظ رحمه الله، وكان للمحقق اللائق به أن يضع هذا الذي ذكر في صاد وقاف: باب السجود على الأنف في الطين. وهنا قال: باب السجود على الأنف والسجود على الطين. وما في النسخة الثانية التي أشار إليها وشرح عليه الحافظ أنسب وأقرب للمقصود، وأراد بيان رحمه الله أن السجود لازم، وأنه لا ينبغي للشخص أن يترك السجود على أنفه ولو كانت الأرض مبللة. كل ذلك من باب تأكيد هذه المسألة وحكم مسألة السجود على الأنف، فبوب له ضمن الأعضاء السبعة باب السجود على الأعضاء السبعة، وهكذا بوب له بابا خاصا، بل بابين خاصين في الأنف: باب السجود على الأنف، باب السجود على الأنف في الطين. كل ذلك ليدلل رحمه الله أن السجود على الأنف أمر لازم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه حتى حال تبلل الأرض بالماء وحال وجود البلة، لم يتركه عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا السجود على الأنف الراجح أنه واجب، فمن سجد على الجبهة دون الأنف فلم يأتي بالسجود كاملا، بل لم يأتي بالسجود اللازم الذي تصح به الصلاة، فإن الأنف مستقل حكما وإن اندرج مع الوجه اسما. وأما في الحكم فالوجه له حكمه والأنف له حكمه. فهذا الباب يريد به التأكيد، أي تأكيد السجود على الأنف. قال: حدثنا موسى. تفضل. أحسنت، موسى ابن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة المنقري. قال: حدثنا همام. نعم، ابن يحيى أبو عبد الله، وهو همام بن يحيى بن دينار العودي. قال: حدثنا عن يحيى بن أبي كثير، كنيته لا عند الولد هذا الميس. نعم، أبو نصر، أحسنت، لا ما هو عندك، عند الولد الصغير هذا الذي هو جديد، أحسنت، وهو يتكرر معنا يحيى بن أبي كثير، مختلف في اسمه، الطائي أبو نصر اليمامي. قال: عن أبي سلمة. نعم، بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله، حصل بينه وبين ابن عباس مشادة، فحرم علم ابن عباس، وصار ابن عباس لا يحدثه، فحصل شيء من الجدل مع شيخه ابن عباس فأحجم عن تحديثه، وفاته علم كثير عن حبر الأمة وترجمان القرآن. ولا ينبغي لطالب العلم أن يكون مع شيخه على خلاف الصواب والخلق الذي هو مقصود من التعامل مع من يعلمك، فإن هذا من الأمور التي يستفيد بها الشخص، أن يتأدب مع معلمه حتى ولو كان يعلم على مستوى الدروس الخاصة، فهو شيخه، ينبغي أن يتأدب معه وقد أفاده في هذا الفن الذي يدرسه. ونحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم كما قال بعض السلف. فالأدب إخواني في الله من مقاصد العلم، أن الشخص يتأدب مع العلم ومع أهله. وأبو سلمة من أهل الأدب رحمه الله، ولكن حصل بتقدير الله شيء من ذلك مع شيخه، ففات علم كثير عن ابن عباس، وندم على هذا وتمنى أنه ما حصل منه شيء مع شيخ ابن عباس، ولكن الله أراد شيئا. قال: عن أبي سلمة قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ يريدوا يرتاحون، يذهبون مكانا هكذا ويرتاحون، وربما تكون الأجواء طيبة في شيء من المزارع، فيجلسون يتذاكرون العلم في المزارع وفي البيوت وفي المساجد وفي غير ذلك من المرافق والأماكن، حياتهم كلها مذاكرة علم، وبه تحيا وبه تحفظ المعلومات المذاكرة. وهنا يقول: خرجنا، قلنا: ألا تخرج بنا؟ نذهب إلى النخل وإلى المزرعة ونتذاكر العلم ونتحدث العلم. وأما نحن في زمننا هذا فمجالسنا يحتويها القيل والقال، وما لا ينفع إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، يجتمعون في شيء من المجالس ويتذاكرون العلم، وما ينفعهم في دنياهم وأخراهم إلا من رحم الله، وإلا كثير من مجالسنا قيل وقال، ويفوتنا الخير، يفوتنا الخير. والمجتمع هو الذي يشجع على مثل هذه الأشياء، فالمجتمع الذي هم فيه مجتمع علم، ومجتمع محبة للعلم، ومجتمع وجود الصحابة وتوفر الصحابة فيه، مجتمع التابعين هذا الذي فيه الصحابة أبو سعيد وغيره، أدركهم من التابعين من أدركهم، فاستفادوا منهم واستغلوا أوقاتهم في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه هؤلاء النقل عنه، فنقله التابعون وأتباع التابعين إلى أن وصل إلينا. ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فما هي ألا هذه؟ عند من؟ نعم، حرف استفتاح وتنبيه، استفتاح وتنبيه، وهنا كأنه يريد التحضيض على هذا الفعل، هذا ظاهرها من السياق، كأنه يحبذ ويحضض أبا سعيد على الخروج للاستفادة منه، ولبى لهم الطلب، وهم يحبون أن يجتمع حولهم هؤلاء الذين ينقلون العلم، فلا يبخلون عليهم بالعلم وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فقال: قلت: حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان، واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك، أي تطلب ليلة القدر، فهي ليست من 10 الأول، وإنما هي أمامك في غير 10، وهذا بيوحي من الله سبحانه وتعالى، أرسل به جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن الذي تطلب أمامك، فما إعراب أمامك؟ ظرف متعلق عند من؟ إن الذي تطلب أمامك محذوف إيش؟ محذوف إيش؟ عند من؟ نعم، خبر إن محذوف خبر إن. إن الذي تطلبه كائن أمامك، فالظرف متعلق محذوف خبر، وأما هذه صلة، والعائد محذوف. إن الذي تطلبه يا محمد كائن أمامك، ما هو هذا الذي تطلبه في 10؟ هو في غير 10 الأول. قال: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف 10 الأوسط، فاعتكفنا معه، حريصون على أن يزاملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكونون بجواره ويقتدون به عليه الصلاة والسلام، ويحرصون على فعل ما فعل من الأفعال المشتركة التي فيها عموم التشريع، فيفعلونها مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. اعتكف اعتكفوا، صام صاموا، وهكذا أيضا يحبون أن يرتحلوا معه في السفر، ولا يحب أحد أن يتخلف معه في الجهاد منه أو عنه، وهكذا في الجهاد أيضا يحبون أن يزاملون النبي عليه الصلاة والسلام ويرافقونه في أسفاره في سفره وحضره، فهنيئا لهم. وإذا لم يجد الرواحل أحدهم ربما يبكي إذ لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولا على الذين إذا ما أتوك قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندي ما أحملكم عليه، ماذا أصنع؟ ما عندي شيء، تولوا أعينهم تفيض من الدمع. وصحيح أن الشخص إذا لم يجد لأخيه شيئاً يعطيه ربما يجد في نفسه ما يجد الأخ، وينبغي أن يصبر، أن يصبر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما عندي من شيء فلن أدخله عنكم، لكن إذا لم يكن هناك شيء ماذا يصنع؟ ما عنده الرواح التي يحمل إخوانه وأصحابه عليها، قلة يد، ومع ذلك مساكين يرجعونهم في غاية الحسرة إذ لم يشاركوا في هذه الطاعة. وما أرادوا اكتناز هذه الرواح لأنفسهم أبداً، يريدوا أن يجاهدوا عليها في سبيل الله، ما هم حولها، حول الاكتناز، يعطينا من راحلة ولا من سيارة ولا من شيء في هذا الزمان، ما هم حول هذا رضي الله عنهم. وإنما ربما قلة اليد أحياناً تجعلهم يسألون رسول الله وهو منزلة الوالد وهو ولي الأمر يعتبر، وسؤال ولي الأمر يختلف عن سؤال غيره، كما في حادثة البحرين أبي عبيدة، فإنهم وافوا صلاة الفجر للحاجة ومسيس الحاجة، وقد علم ما يقصدون. وأما التعفف فهم أهله. قال: إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك، أي العشر الأوسط أيضا ليست محل ليلة القدر يا محمد، محلها غير الأول وغير الأوسط، فإذن هي في العشر الأواخر. فقال: إن الذي تطلب أمامك، والاعتكاف مشروع على مدار السنة في جميع الحول والسنة مشروع الاعتكاف، ولكنه في رمضان أحرى بتحريه، وفي العشر الأواخر منه أخلق أن يتحرى الشخص العشر ويعتكف فيها، وإلا هو مشروع على مدار السنة، ولا يتقيد بزمن معين ولا بيوم ولا بليلة، حتى لو يعتكف نحو الساعتين والثلاث ولا يشترط به صيام كما هو معلوم من باب الاعتكاف. ومن أهل العلم من رأى أنه في الأيام التي لا يجوز الصيام فيها لا يصلح الاعتكاف، فهو مشروع على مدار السنة، إلا الأيام التي لا يصلح فيها الصيام كأيام العيدين وأيام التشريق، فهذه لا يصلح فيها الاعتكاف، لأنهم يشترطون في الاعتكاف الصيام، والصحيح أنه لا يشترط في الاعتكاف الصيام، فالاعتكاف مشروع على مدار السنة سواء كان بصيام أو بغير صيام، لحديث عمر: إني نذرت أن أعتكف ليلة، والليلة ليست محل الصيام أو ليست محلاً للصيام. قال: فأتاه جبريل: إن الذي تطلب أمامك، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيباً صبيحة 20 من رمضان، فقال: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر. وفيه طلب الأفضل والأكثر ثواباً، وينبغي للشخص أن يتحرى ذلك، يتحرى الأفضل والأكثر ثواباً. فجبريل نقل محمداً عليه الصلاة والسلام من عشر إلى عشر، إلى العشر الأخيرة: هذه يا محمد هذا الأفضل. فينبغي للشخص أن يتحرى الأفضل من الأعمال، وهكذا الأكثر أجراً، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نقله جبريل إلى العشر الأواخر من رمضان، لأن الاعتكاف فيها أفضل، مع أنه جائز في العشر الأول وفي العشر الأوسط جائز، لكن هذا مكان الفضل والثواب الأكثر. من هذا أخذ أهل العلم أن الشخص يتحرى الأفضل في الأعمال والأكثر ثوابا. قال: وإني نسيتها، ففيه جواز النسيان على محمد عليه الصلاة والسلام في غير الأحكام، وأما الأحكام فلا يجري عليه النسيان عليه الصلاة والسلام، وفي غير الأمور التي أمر بتبليغها فإنه لا ينساها، بل وفى وبلغ